مرحبا بكم وأهلا. هذه السائلة ميم نون سين من ليبيا أرسلت الحقيقة برسالة مطولة تقول: تذكر فضيلة الشيخ محمد بأنها فتاة تبلغ من العمر 23 ملتزمة تحمد الله على ذلك، تقول: ولكن المشكلة في أن أباها يتعاطى الخمر والمسكرات لفترة طويلة وذلك سرا، تقول: ولكن بحكم عملي في البيت تعرفت على ذلك، فما الواجب علي علما بأنني لا أستطيع المواجهة والنصح في مثل هذه الأمور؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة حول هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وخليل رب العالمين، اللهم صل وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الواجب على هذه المرأة أن تسدي النصيحة لأبيها بأي وسيلة، لأن من بر الوالد أن يسدي ولده إليه النصيحة. ألم تر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وناصحه. وكذلك نحن يجب علينا أن نناصح أباءنا وأمهاتنا بأي وسيلة. فإذا كانت هذه السائلة لا تستطيع مواجهة أبيها، فإن الواجب عليها أن تكتب له كتابا بدون توقيع تذكره بالله عز وجل، وتبين له النصوص الدالة على تحريم الخمر وعلى الوعيد على شاربها، فلعل الله سبحانه وتعالى أن ينقذه من ذلك. ولا ينبغي لها أن تيأس من صلاح والدها، فكم من إنسان كان فاسدا فأصلحه الله تعالى بأدنى سبب، والله سبحانه وتعالى مقلب القلوب، نقلبها كيف يشاء. نسأل الله لأبيها الهداية، ونسأل الله لها الإعانة. نعم. تذكر في سؤالها الثاني فضيلة الشيخ والأخير، تقول بأنها فتاة وبحكم علاقتها بالأسرة تقول وبالعائلة والأقارب العديد منهم لا يصلي، فكيف يكون التعامل معهم علما بأنهم يعلمون بأن الصلاة واجبة وإنما هو تكاسل، فكيف تكون العلاقة معهم؟ العلاقة مع هؤلاء الذين لا يصلون بتاتا المناصحة قبل كل شيء بالكلام وبالرسائل وبالأشرطة الدينية، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وإن أبوا إلا أن يكونوا على ما هم عليه وجب هجرهم والبعد عنهم، لأنهم في هذه الحال لا حق لهم، إذ أن تارك الصلاة مرتد خارج عن الإسلام ليس له حق، كما قال الله عز وجل لنوح عليه الصلاة والسلام لما قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، وكان ابنه هذا كافرا، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فهذه الحال هي التي يجب أن تعامل بها هؤلاء الأقربين. بارك الله فيكم. المستمع علي مناور من عرعر يقول: هل يجوز لي أكرمكم الله أن أصلي بالأحذية، وهل صلى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وما هي الحالة التي صلى فيها جزيتم خيرا؟ الصلاة بالأحذية سنة، سنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وفعله، فقد ثبت في الصحيحين أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قيل له: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا عليه؟ قال: نعم. وأمر صلى الله عليه وسلم بالصلاة بنا عليه، وقال: خالف لهون صلوا في نعالكم. فالصلاة بنا عليه سنة ثبتت بالقول والفعل، ولكن إذا كان يترتب على هذه السنة مفسدة فإنها تترك من أجل المفسدة، والمفسدة التي يمكن أن تقع للصلاة في النعلين في وقتنا الحاضر هو تلويث الفرش، فرش المسجد، وإذا المصلين على هذه الفرش. والمسجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن مفروشا باللباس، بل هو حصبة والحصبة تبتلع ما كان في الرجل ويزول ما كان في الرجل مع هذه الحصبة. كما أن بعض الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية إذا دخل المسجد بن عليه لا ينظر فيهما ولا يهتم بأسفلهما، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن دخل المسجد في نعليه أن ننظر فيهما، وأكثر الناس يهملون هذا. فمن ثم رأى المشائخ وفقهم الله أن لا يصلوا فيها أي في النعال لئلا تحصل هذه المفسدة. بارك الله فيكم. آخر سؤال في رسالة المستمع علي الناور من عرعر يقول: أسأل عن طريقة الذبح في الشريعة الإسلامية وبارك الله فيكم. طريقة الذبح في الشريعة الإسلامية أن تأتي بسكين حادة قوية وأن تمرها على رقبة المذبوح بقوة، وأن تسمي الله عز وجل عند تحريك السكين، وأن يبرز الدم، وذلك بقطع الوجين، والوجان هما عرقان محيطان بالحلقوم، وهما الوردان عند كثير من الناس. هذان العرقان عرقان غليظان يوزعان الدم على البدن من القلب، فإذا قطع ماتت الذبيحة، فلا بد من قطعهما. واشترط بعض العلماء قطع الحلقوم والمري، وقال إن الواجب قطع الحلقوم والمري، وأما قطع الوجين فسنة. والصواب العكس، أن قطع الوجين هو الواجب لأنه هو الذي به ينهر الدم، وأما قطع الحلقوم والمري فهو سنة. فإذا قطع الأربعة فإن الذبيحة تحل بالإجماع، وإن قطع ثلاثة منها أو اثنين منها على التعيين دون البقية فهذا موضع نزاع بين العلماء. والذي يظهر لي من الأدلة أنه إذا قطع الوجين حلت الذبيحة، ولكن الأكمل والأفضل قطع الوجين والحلقوم والمري. بارك الله فيكم. هذا السائل ميم ألف حاء سوداني مقيم في منطقة حائل يقول: السؤال الأول، أريد توضيحا كافيا عن صلاة التهجد وخاصة مسألة الشفع والوتر، لأنني سمعت كثيرا بأنه لا صلاة بعد الوتر، وهل لي أن أؤخر الشفع والوتر أم الوتر فقط إلى ما بعد القيام؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة مأجورين. التهجد في الليل يعني به السائل القيام في آخر الليل بعد النوم، والسنة في ذلك إذا قام الإنسان من نومه أن يذكر الله عز وجل ويقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، أو أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ثم يدعو بما شاء، ثم يقرأ قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، إلى آخر السورة سورة آل عمران. ثم يتوضأ ويستاك في هذا الوضوء، وهو سنة في هذا الوضوء أوكد من غيره. ثم يصلي ركعتين خفيفتين، ثم بعد ذلك يصلي صلاة التهجد التي يطيل فيها ما شاء، ثم يختمها بالوتر ركعة يختم بها صلاة الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل كيف صلاة الليل قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى. هذه صفة التهجد. أما الوتر فالوتر أقله ركعة، وأدنى الكمال فيه ثلاث ركعات، ووقته ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وهذا الوقت من صلاة العشاء يشمل ما إذا جمعت إلى ما قبلها، فلو جمع الإنسان صلاة العشاء إلى المغرب وصلاها في وقت المغرب فإن وقت الوتر يكون قد دخل. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوقت المستحب للوتر، فقال عليه الصلاة والسلام: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل. ولكن لو أن الإنسان أخر الوتر بناء على أنه سيقوم من آخر الليل ولم يقم حتى طلع الفجر، فإنه لا يقضيه بعد طلوع الفجر إلا في النهار، فإذا جاء النهار صلاه شفعا لا وترا، فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث صلى أربعا، وإذا كان من عادته أن يوتر بخمس صلى ستا، وإذا كان من عادته أن يوتر بواحدة صلى اثنتين. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع يعني عن صلاة الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. بارك الله فيكم. هذا السائل يسأل فضيلة الشيخ عن صلاة الضحى وعن عدد ركعاتها. صلاة الضحى سنة، سنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، أما فعله فإنه كان يصلي ركعتي الضحى أحيانا، وأما قوله فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، يعني على كل عضو من أعضائك صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، لكنها ليست صدقة مال، بل هي كل ما يقرب إلى الله، فإماطة الأذى عن الطريق صدقة، والتهليل صدقة، والتكبير صدقة، والتحميد صدقة، قراءة القرآن صدقة، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، وهذا ترغيب في ركعتي الضحى. الله. فيسن للإنسان أن يصلي ركعتي الضحى كل يوم، ووقتها أي وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبل الزوال بنحو عشر دقائق، أي بعد طلوع الشمس بنحو ربع ساعة إلى ما قبل الزوال بنحو عشر دقائق، كل هذا وقت لها، فوقتها واسع. بارك الله فيكم. السؤال الأخير في رسالة المستمع ميم ألف حاء سوداني، يقول: أنا رجل أرعى الغنم، وفي فصل الشتاء غالبا ما تكون ملابسي متسخة، يتعذر خلعها واستبدالها في كل وقت، خاصة في أيام البرد الشديد، فهل من الممكن أن أقوم بصلاة الليل وتلاوة القرآن على هذه الحالة بالتيمم فقط؟ نعم، إذا كنت راعي غنم فالغنم طاهرة، بولها طاهر، وروثها طاهر، وريقها طاهر، ولبنها طاهر، حتى لو تلوثت الثياب بها، ببولها أو بروثها أو بغير ذلك، فإن الثياب طاهرة، تجوز فيها الصلاة، وتجوز فيها قراءة القرآن والتهجد في الليل وغير ذلك من الصلوات. بارك الله فيكم. هذا المستمع الذي رمز لاسمه بقاف عين نون يقول: تناقشت مع أحد الإخوة وهو يقول بأن لبس الذهب للرجال حلال، بحجة أن الرجل الغريب عن بلده يمكن أن يلبسه بثمن كفنه، أفيدونا جزاكم الله خيرا. لبس الذهب على الرجال حرام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. ولأنه رأى رجلا وفي يده خاتم ذهب فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم من يده وطرحه في الأرض وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيلقيها في يده، أو قال: فيضعها في يده. وأما قول السائل إنه يجعله في يده من أجل أن يكون كفنه لو مات، هذا رأي عجيب وغريب، ولا يمكن أن تعارض به السنة النبوية ثابتة عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إنه ربما إذا مات وأراد أحد أن يجهزه يأخذ هذا الخاتم ويدعه، يعني يسرقه منه بعد موته، ما الذي يدري. وعلى كل حال فإن هذه علة عليلة، بل علة ميتة لا أثر لها. فلبس الذهب من الخواتم وغير الخواتم حرام على الرجال. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل محمد العبد الله يقول: فضيلة الشيخ، أسمع بعض الحكايات من أناس كانوا في حالة سيئة من ترك للصلوات وغير ذلك، ثم يمن الله عليهم بالهداية والعمل الصالح، ويكون ختام هذه القصص أو القصص الوفاة. وهذه القصص توجد في كثير في كتب المتقدمين وحتى المتأخرين، مما يجعلني أشك في صحتها أحيانا. أرجو الإيضاح في ذلك مأجورين. لا تشك في صحتها، لأن القلوب بيد الله عز وجل. فكم من إنسان على غاية من الفسق والفجور والكفر والشرك والإلحاد، يهديه الله عز وجل بكلمة واحدة يسمعها إما من واعظ أو داعية أو ما أشبه ذلك. نعم. وكم من إنسان على العكس يكون ظاهر حاله الاستقامة وأنه ثابت على الحق، ثم يختم له بسوء العاقبة، نسأل الله العافية. وفي صحيح البخاري أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، وكان رجلا مقداما شجاعا لا يدع شادة ولا فادة إلا أدركها، وكان الناس يتعجبون من شجاعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من أهل النار. فعظم ذلك على الصحابة وقالوا: كيف يكون من أهل النار وهو بهذا الحال من الجهاد والإقدام الفروسية؟ فقام رجل فقال: والله لألزمن هذا الرجل، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل هذا عن رجم بالغيب، بل هو يوحى إليه فلزمه حتى أصاب هذا الرجل الشجاع، أصابه سهم من العدو فجزع جزعا شديدا، فسل سيفه واتكأ عليه منحنيا عليه حتى خرج السيف من ظهره والعياذ بالله، ومات قاتلا نفسه. فلما أصبح الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وبما؟ قال: إن الرجل الذي قلت عنه إنه من أهل النار فعل كيت وكيت. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ثم قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. فهذا الرجل الذي قتل نفسه كان يعمل جاهدا ويقاتل ويستو على العدو ويغنم أموالهم ولا يدع لهم شادة ولا فادة، وهذا كله من عمل أهل الجنة، لكنه فيما يظهر لنا فيما يظهر للناس وهو من أهل النار والعياذ بالله. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان يجب عليه أن يطهر قلبه قبل أن يطهر جوارحه، لأن المدار على القلب، فربما يكون في قلب الإنسان سريرة خبيثة من عجب أو كبرياء أو ما أشبه ذلك لا تظهر للناس، لكنه عند حاجة إليها عند الموت تظهر والعياذ بالله. أقول إنها هذه الأخلاق الدميمة لا تظهر للناس، لكنها عند الموت تظهر للملائكة وتبين، فيختم له بسوء الخاتمة والعياذ بالله. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. المستمع يقول: صليت في أحد المساجد وقت الظهر وقد نزل مطر كثير، وعند المسجد بحيرة من الماء، فجمع الإمام الظهر والعصر، وأما مسجدنا فكان مناسبا لا يصلح معه الجمع، فهل صلاتي في المسجد الآخر الذي جمع صحيحة؟ وإذا كانت غير صحيحة فهل أعيد صلاة العصر الآن؟ أفتوني مأجورين. إذا صليت مع جماعة وكان إمامهم يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، وكان سبب الجمع قائما وهو العذر، نعم، فإن صلاتك صحيحة ولا يجب عليك إعادتها. أما إذا أراد الإمام أن يجمع وكان السبب أي سبب الإباحة الجمع غير قائم فإنك تنصحه أولا قبل أن يشرع في الجمع، إن الجمع بدون عذر شرعي كبيرة من كبائر الذنوب، وإن الصلاة لا تصح إذا كانت جمع تقديم لأنها صليت قبل وقتها، يعني الصلاة الثانية لا تصح لأنها صليت قبل وقتها، فإن أصر على أن يجمع فلا تنصرف أنت، صلي معهم وانوها نافلة، فإذا جاء وقت العشاء أو العصر فصلها، وذلك لأن خروجك في هذا الحال يؤدي إلى الشقاق والنزاع والكراهية منك أو عليك. نعم. طيب، يقول فضيلة الشيخ لدي رغبة في شراء سيارة بالتقسيط لأكمل بنافلتي، ولكنني سمعت من أحد طلبة العلم بقوله بأن هذا حرام وبأن عملية التورق هي أخية الربا، فبماذا تنصحونني؟ أنصحك أن لا تتعامل هذه المعاملة لأن أذن بها أنها شبهة، وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنها حرام، وكان يراجع في ذلك كثيرا ويأبى إلا أن تكون حراما، لكن لو أنك عرفت المواد التي تحتاجها وذهبت إلى من عنده هذه المواد وقلت له أنا أشتريها منك بكذا وكذا أي بأكثر من شرائها نقدا فباع عليك، فإن هذا لا بأس به، لأن هذا شراء بثمن مؤجل، والثمن المؤجل لا بد أن يكون زائدا على الثمن المنقود. نعم. هذا المستمع عبد القيوم علي سوداني يقول هل يجوز رفع الأذان بدون وضوء؟ نعم، يجوز للمؤذن المؤذن بغير وضوء، لأن الوضوء ليس شرطا لصحة الأذان، بل قالوا أي العلماء إنه يصح أن يؤذن وهو جنب إذا كانت المنارة خارج المسجد، ولكن يكره أن يؤذن وهو جنب لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنوب حتى يتوضأ. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ بالنسبة للأذان إلى غير اتجاه القبلة ما حكمه؟ اتجاه القبلة حال الأذان سنة وليس بشرط لصحة الأذان، فلو أذن وجهه إلى اليمين أو الشمال عن القبلة أو خلف القبلة فإن الأذان صحيح، لكنه لا ينبغي أن يفعل ذلك، لأن الأذان ذكر ودعاء ونداء للصلاة، فينبغي أن يكون فيه مستقبل القبلة. نعم. بارك الله فيكم. ميم عين صاد له هذا السؤال نختم به هذه الحلقة معكم فضيلة الشيخ، يقول المعلم الذي يعطي الطلاب جوائز ومكافآت تشجيعية هل يؤجر على ذلك؟ إذا أعطى المدرس أو المعلم تلاميذه جوائز تشجيعية حتى يرقبهم بالدرس وينشطهم عليه ويتسابقوا عليه فإنه يؤجر على هذا، وهو من الإنفاق على العلم الذي فيه الفضل لمن فعله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الغزو من قتل قتيلا فله سلبه، وهذا لا شك أنه طريق من طرق التشجيع، فإذا فعل المدرس أو المعلم هذا من أجل تشجيع الطلاب فإنه يؤجر على هذا ويعود التلاميذ التنافس في الوصول إلى الخير. نعم. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة، شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج